تباكت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون تخل البيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون تخل البيت القلب يحزن والمدامع غزيرة في جوف نار إلها بها تباكت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة ترى ضيت الموت حقا وكل له مصيرة وما تنبي كبرت يا يما تعزت طول العمر العمر توقيت قلبي يحزن والمدامع غزيرة في جوف نار كلها بها تباكت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون تخل البيت هذا جلالات هذا جلالات هذا جلالات ريحة في عبيرة كل يوم شمع كل يوم شمع كل يوم شمع ويا شفتها تهجم صوتت يا يما يا محلى ثيرة حنانت يما خليني تدفت من يوم رحتي والمشاعر سيرة محدن فضفض لو بصمتي تسجل القلب يحزن والمدامع غزيرة في جوف نار كلها بها تباكت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون تخل البيت يا يما من هو أجي له واستشيره يعدني ليش شفت الصواب وتنحت يا يما كل يناظرني في حيرة من يوم رحتي وأنا اللي ما تواسيت من يوم رحتي وأنا اللي ما تواسيت يناديني يقول لي تعال هي يوم رحت يما وتبني في جزيرة وحيد فيها عن الناس توارى القلب يحزن والمدامع غزيرة في جوف نار كلها بها تباكت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون تخل البيت أجيد وياك وقت الظهيرة حد سال عني يقول لي تغطيت وبيت ليلي وعيوني سهيرة كم الليالي نايم ما تعشي ظروف يما تواجهني عسيرة الشكوى لله بظروفي تعني الشكوى لله بظروفي تعني يا كم تعلمت من معاني غزيرة يا من هل التعليم من استرابت يا كم تعلم من معاني غزيرة يا من هل التعليم من استرابت كم قصة قلت والماضي نسيرة لقيت عندك سوالي فاستسلت ثم حثت ابشري يما بدعوات كثيرة كل ما ذكرتت للرحمن صلت كل ما ذكرتت للرحمن صلت كل ما ذكرتت للرحمن صلت القلب يحزن من لهبها تباكي من لهبها تباكي من لهبها تباكي.